احلام بالليل زمان ما طفت لايام بالليل زمان زمان ما طفت لايام نظرتي الأولى روح المعذبة عشق الزهر والنور والدنيا والأنغام عشق الجمال في ورود ملت فؤاد أرام وعشق الأمل علشان أمل الغرام بسام بالله إليه زمان زمان وطفت لي أيام نظرتي الأولى روح المعذبة عشق الزهر والنور والدنيا والأنغام عشق الجمال بيورود ملت فؤاد أرام عشق الأمد علشان أمل الغرام بسام بالله إليه زمان يا زمان مطف لي أيام مسرح العشاق كانت لنا أيام أيام غضب نحنان وانفسنا فيها أيام مع السمار والفرحة والأحلام عبد الفؤاد عليك يا ملك بالإلهام بالله إليه زمان زمان وطفت لي أيام مسرح العشاق كانت لنا أيام أيام قلوبنا حنان وانفسنا فيها أيام مع السمار والفرحة والأحلام عبد الفؤاد عليك يا ملك من الهام بالله إليه يا زمان يا زمان وطفت لي أيام Thank you. الليالي هاي ايام معك دوام تسمع عيوني كلام وعيوني فيها كلام يا مورك الأسهار يا رغم ننتام أسعد يبلغ ياك لو طفت لي أيام بالله إليه يا زمان يا زمان وطفت لي أيام أيام قضيت في العالم مكتوم بنور خديك وسحر عيون من أنتم أسعد بيبلغ ياك لو طفت لي أيام بالله إليه يا زمان يا زمان وطفت لي أيام Somebody is